أيها الجمع الطيب الكريم، نعود مرة أخرى لنفكر نفوسنا ونشرح صدورنا بالاستماع إلى معجزة هذه البشيرة القرآن الكريم. تلاوة القرآنيات الأثرى من كتاب الله العزيز الحميد يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب القارئ بتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله، وقارئ ذنب السيدة نفيسة بمدينة القاهرة المقيم محافظة الحديدة. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق وننعو لحضراتكم وحسن الاستماع، انه ولي ذلك والفاضل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Thank you.

هذا العطر هذا Thank you. حبيبك يا مولانا. عظيمة يا مش محبوب. الله يسلمك. Thank you. Thank you. على حضرة النبي ربنا يحفظك عليه تعالك يا شيخ Thank you. Thank you. محمد محمود